وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه الآية بتعمل مشاكل كتير عند الجماعة اللي هم ايه عندهم تشكك في الدين، ويقول لك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ايه الاشكال في الآية؟ قال لك والله ورد في بعض الروايات ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما راح يزور زيد ابن حارثة في البيت فما لقاهوش في البيت، فلقى مين؟ لقى مراته السيدة زينب بنت جحش، فعجبته جدا وقال سبحان مقلب القلوب وحب ان يتجوزها، فربنا سبحانه وتعالى خلى زيد يطلعها عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتجوزها. دي الصورة اللي هما بيقولوها. اولا هذه الرواية اللي هما بيعتمدوا عليها الرواية ليست بهذا النص، يعني الرواية ما بتقولش ان ربنا سبحانه وتعالى خلى زيد يطلق زينب عشان سيدنا النبي يتجوزها اصلا، انما الرواية بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى اخبر سيدنا النبي ان زيدا سيطلقها في يوم ما وانك ستتزوجها. ده الشق الثاني من الرواية. طب الشق الاول بقى اللي هو ان سيدنا النبي راح شافها فعجبته في الكلام ده كله، لا يصح. لذلك سيدنا الامام ابن كثير رحمه الله تعالى جاب الآية دي وجاب تفسيرها وقال يا جماعة وردت هنا روايات نعرض عنها لعدم صحتها. فمن الاشكال ان انت تيجي على رواية الكتب بتقول قدامك انها ضعيفة وتصر انك تستدل بها علشان في النهاية تصل الى الصاق معنى سيء بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام او بالقرآن، ثم تيجي تقول انا الحت انا كفرت. طب ما انت كفرت من جهلك او من غبائك، يعني انا هعمل لك ايه؟ الطبيعي الانسان يبحث عن الحقائق، فانت تسيب النصوص الصريحة الصحيحة وتدور على النصوص الضعيفة وتمسك في الضعيف وتيجي تلحد بسببه، يبقى انت في عندك اشكالية في كيفية التعامل مع المعطيات العلمية وما عندكش تجرد. انت كده في الحالة دي ما عندكش تجرد وتدقيق علمي. المهم ايه بقى القضية؟ سيدنا زيد ده كان حبيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيحبه جدا، وبعدين سيدنا زيد اتجوز من السيدة زينب بنت جحش. السيدة زينب بنت جحش امها اسمها أميمة بنت عبد المطلب، فتبقى ام السيدة زينب عمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى والد سيدنا النبي خال السيدة زينب. واضحة القضية دي؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زيدا سيطلق زينب وانت لازم تتجوزها. طب هيتجوزها ليه؟ كان في عادة ماشية في المجتمعات دي ساعتها اللي هي عادة التبني، فالله عز وجل أراد أن يقطع التبني تماما وأن يبين أنه لا أثر له في الشرع الإسلامي. معروف ان الواحد ما ينفعش يتجوز مرات ابنه لو طلقها، مسألة منتهية يعني. فلو بالشرع سيدنا النبي تزوج امرأة طلقها زيد اللي سيدنا النبي كان متبنيه، يبقى معنى كده ايه؟ ان الشرع لا يجعل اي اعتبار ولا اي وزن لموضوع التبني ده خالص، بدليل ان الراجل اللي كان متبنيه سيدنا محمد اللي عامله زي ابنه عليه الصلاة والسلام، لما الراجل ده طلق مراته سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حلت هذه المرأة له ان يتزوجها زيها زي اي امرأة مطلقة في الدنيا، لكن لم تعتبر ان هي مرات ابنه. بيسموها افضل طريق للتأثير في الناس هو ان يقتدي الناس بك في العمل، انك تعمل الحاجة فعليا على ارض الواقع. انا لما اقعد اقول لك الصيام الصيام الصيام وما شفتنيش بصوم، لكن لما اقول لك الصيام وتلاقيني بصوم دي بقى قضية تانية. فلما نقول التبني باطل فاعمل فعل يدل 100% على بطلان هذه العادة. فاللي حصل ان سيدنا زيد جه يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام من مشاكل وايه زي ما تقول مش مرتاح في العيشه مع السيده زينب اللي هي قلنا ايه تبقى بنت عمه النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كاي وظيفه او رساله رجل مصلح بيحثه على عدم الطلاق، وقال له لا ما تطلقش مراتك، فقال له ايه امسك عليك زوجك واتق الله، فربنا بيقول له تخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني انت بتخبي جواك اللي انت عارف انه هيحصل وان زيد هيطلق المراه دي وان انت هتتجوزها، وتخشى الناس الله أحق أن تخشاه، يعني أنت مش عايز الناس تتكلم وكلامهم معاك كأنك لا تريد الناس أن يتكلموا عن هذا الأمر والله أحق أن تخشاه. ولذلك لما يقول لك هذه الآية من أقوى وأصرح الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الوحي ولا أنه كان يأتي به من تلقاء نفسه، لأن فيها عتاب شديد للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، زي في أول السورة بيقول له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ولا والمنافقين. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام وصانع هذا القرآن ما كانش الآية دي، والآية دي تأتي في القرآن بهذه الطريقة. والحمد لله ده من أكبر الأدلة التي تدل القارئ بإنصاف على أن هذا الكاتب لهذا القرآن لا يمكن أن يكون بشرا، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من قاله. إذن نعود للآية. فلما قضى زيد منها وطرا، خلاص قضى منها وطرا يعني طلقها، زوجناكها، لما انتهت عدتها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك أبطل القرآن عادة التبني تماما إلى يوم الدين، وانقطعت من المجتمعات الإسلامية. ليس هناك في الإسلام أب غير الأب الذي ولد له الولد عن طريق الزواج، اللي هم بيسموه الأب البيولوجي، ولكن في الإسلام أب بيولوجي بقيد الزواج، أن يكون إيه أنجب هذا الولد من الزواج. طيب هل في أبوة تانية في الإسلام؟ في الحقيقة في نوع تاني من الأبوة، لكن لا يترتب عليه الميراث. إيه النوع ده؟ ألا وهو الأبوة من الرضاعة، إن واحدة ترضع طفل صغير، يقوم الطفل الصغير ده جوز الواحدة اللي رضعته دي، يبقى أبوه من الرضاع، وتبقى هي أمه من الرضاع، ويبقى كل إخوات أو عيال الست اللي رضعته دي إخواته من الرضاع. يبقى ده النوع التاني من الأبوة، لكن خلي بالكم زي ما قلنا لا يترتب عليه أي حقوق مادية أو ميراث أو نفقات أو ما شابه ذلك. حبيت أوضح لكم القضية دي، وأشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.